نصحا لنفسي ولإخواني، وتذكيرا بهذا القرآن العظيم الذي هو حجة لنا أو علينا. نذكر بهذا القرآن العظيم ونحن في شهر رمضان، شهر إنزال القرآن. أذكركم عباد الله بالغاية الكبرى من إنزال القرآن، مع ذكر نماذج من حال السلف معه عند سماعه أو عند تلاوته، فأقول وبالله أستعين. أيها المسلمون، إن الغاية الكبرى من إنزال القرآن إنما هي تدبره تدبرا صحيحا يدفع صاحبه للعمل به، تصديقا لأخباره وتنفيذا لأحكامه، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. مصداق هذا قول ربنا جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبروا إخواني، تدبروا أيها المسلمون ما تقرؤون من كلام ربكم جل وعلا، تدبروا ما تقرؤون وقرؤوه بقلب حاضر خاشع، واستحضروا بأن الله يخاطبكم فيه لأنه كلامه سبحانه وتعالى. كل واحد منا يا عباد الله وهو يقرأ كلام الله أو يسمع كلام الله جل في علاه، عليه أن يستحضر في قلبه بأنه المخاطب بهذا القرآن. هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا ينتفعون بالقرآن يا عباد الله لأنهم يستحضرون في قلوبهم هذا الأمر العظيم. لذلك يا عباد الله نراهم إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعدوا ابتعدوا، وإذا سمعوه خروا سجدا وبكيا، قلوبهم وجلة من خشية الله جل في علاه، كما قال ربنا جل في علاه في وصفهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل في علاه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وهي تصف لنا حال السلف عند قراءة القرآن، تقول رضي الله عنها: ما كان أحد من السلف يخشى عليه ولا يصعب عند قراءة القرآن، وإنما يبكون ويقشعرون ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدقت بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فقد قال ربنا جل في علاه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله أكبر. إن إنهم صادقون حقا في إيمانهم، إنهم صادقون حقا في قراءتهم للقرآن، إنهم صادقون حقا في سماعهم لكلام الله جل في علا، لذلك انتفعوا بالقرآن، لذلك أثر فيهم القرآن. واستمع معي أيها المسلم، استمع معي لبعض هذه الآثار عن السلف ومدى تأثرهم بكلام ربهم، لتدرك معي، لتدرك معي أيها المؤمن أنهم قرأوا القرآن حقا وانتفعوا به يقينا وصدقا، لأنهم قرأوه للعمل، لأنهم قرأوه بإخلاص لله جل وعلا، لأنهم قرأوه رجاء ثواب الله جل في علا. وأما نحن يا عباد الله، أما حال الكثير منا في هذا الزمان العجيب، فلا يعرفون القرآن إلا للتباري به في المسابقات أو قراءته عند القبور على الأموات، أو أن نفتتح به المجالس والمناسبات. أما أن ننتفع بالقرآن ونقرأه بإخلاص وأن نعمل به رجاء ثواب الله جل وعلا، فهذا غير موجود بيننا إلا من رحم ربي، وقليل ما هم. أيها المسلمون، أقول إن هدي سلفنا الصالح مع كلام ربهم جل وعلا أنهم كانوا إذا قرأوه أو سمعوه وقفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقرأت عليه بسورة النساء حتى بلغت قول الله جل في علا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عبد الله رضي الله عنه وارضاه: فنظرت إليه، يعني نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تدمعان، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا قرأ القرآن بكى حتى لا يسمع الناس قراءته، حتى لا يسمع الناس قراءته في الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. وفي رواية قالت: لم يسمع الناس من البكاء. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كان يتأثر بالقرآن ويحرك به قلبه ويقشعر له جلده ويبكي رضي الله عنه وأرضاه حتى يسمع من آخر الصفوف، كما روى ذلك عبد الله بن شداد رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ قول الله جل في علاه: إنا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، قرأ يوما قول الله جل في علاه: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فبكى رضي الله عنه وأرضاه بكى وهو يقرأ هذه الآية العظيمة: يوم يقوم الناس لرب العالمين، حتى فر وامتنع من قراءة ما بعدها. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مرضه الذي مات فيه وهو يقرأ كلام الله جل في علاه، يقرأ قوله سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأخذ يرددها رحمه الله حتى فاضت روحه إلى بارئها. وهذا إمام العابدين، إمام العابدين في زمنه، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويردد هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعل رحمه الله يقول وهو يحدث قلبه بهذه الآية: ونبلو أخباركم، وهو يرددها ويقول: وتبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهددت أستارنا، إنك إن بلوت أخبارنا أهددتنا وعددتنا. فأخذ يرددها وهو يحرك قلبه بها وهو يبكي رحمه الله تعالى. هذا هو حال سلفنا يا عباد الله، هذا هو حال سلفنا مع القرآن العظيم. وجلت قلوبهم ودمعت عيونهم من خشية الله جل في علاه. فأين نحن من هؤلاء القوم؟ أين نحن يا عباد الله من هؤلاء القوم؟ كم نقرأ من القرآن العظيم؟ كم نقرأ من الآيات؟ كم نقرأ من آيات الوعد والوعيد؟ كم نقرأ قول الله جل في علاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولكن قلوبنا لم تخشع، لكن قلوبنا لم تخشع. وكم نقرأ ونسمع قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فلم نستحي من أفعالنا ولم نتق الله جل في علاه. كم نسمع ونقرأ قول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولكن قلوبنا لم تبجل. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لماذا قست قلوبنا كل هذه القسوة؟ والله إنه بسبب تعلقنا بالدنيا وغفلتنا عن الآخرة، وبسبب ذنوبنا ومعاصينا. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله، هذا كتاب الله يتلى بين أيدينا ويسمع، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا ومع هذا يا عباد الله فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب يا عباد الله قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب والمعاصي فهي لا تبصر ولا تسمع. تأملوا عباد الله كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة، الشاب منا ينتهي عن الصفوة ولا الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة. أين نحن أيها المسلمون؟ أين نحن من أولئك القوم الذين إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جدوى ودمعت عيونهم شفقة ورحمة؟ فيا من تقرأ القرآن، يا من قرأت كلام الله جل في علاه وأهملت تلاوته، يا من لم تعمل بكلام الله جل وعلا، ويا من هجرت القرآن ولم تقف عند حلاله وحرامه، اسمع قول ربك جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة؟ فكيف ترجو؟ كيف ترجو يا من هجرت القرآن، يا من هجرت تلاوته، يا من هجرت العمل بما فيه، كيف ترجو الشفاعة يوم القيامة من القرآن؟ فيا ويل من كان القرآن خصمه يوم القيامة، ويا ويل من كان شفعاؤه خصماؤه يوم القيامة. ألا فلتعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن هذا القرآن شاهد لكم أو عليكم يوم القيامة، فحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وليقل كل واحد منا لنفسه مذكرا ومؤنبا: يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمى. ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقى واغتنمي. فاستدركوا بارك الله فيكم، استدركوا أعماركم بتوبة نصوح، خاصة وأنكم في شهر التوبة والغفران. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، جعل القرآن نورا للمؤمنين وحجة على الكافرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، يا أمة القرآن، اعلموا وأيقنوا أن القرآن تجارة رابحة مع الله جل في علاه، فتاجروا مع الله لتربحوا، تاجروا مع الله بالقرآن لتربحوا جنة عرضها السماوات والأرض. أذكركم بهذا أيها المؤمنون، لأننا في زمن أصبحت لدينا خبرة عالية في التجارة مع الدنيا، وأما التجارة مع الله جل في علاه فلا يحسنها منا إلا الأقل النادر المهجور. مع أننا نسمع ونقرأ قول الله جل في علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فوالله يا عباد الله، إن التجارة بالقرآن مع الله لهي أرباح تجارة. والدليل على ذلك أولا أن من تمسك بالقرآن وعمل بما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وعدا على الله حقا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثانيا أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه شفع لهم يوم القيامة لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ثالثا أن من قرأ القرآن وعلمه عاملا بما فيه فهو من خير الناس في الدنيا والآخرة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رابعا أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه رفعه الله في الدنيا والآخرة مصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خامسا أن من قرأ القرآن أو أن لمن قرأ القرآن حسنات كثيرة إن أراد بذلك وجه الله جل في علاه، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه أيها المؤمنون بعض أرباح التجارة بالقرآن مع الله جل في علاه، فلا تضيعوا الفرصة على أنفسكم، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم، خاصة وأنكم في شهر رمضان شهر القرآن. فروضوا أنفسكم من الآن، روضوا أنفسكم على تلاوة القرآن، روضوا أنفسكم على العمل بالقرآن، فإنه شافع مشفع. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. نصيحة لنفسي ولكم أيها المؤمنون، أنصحكم نفسي وأقول: احفظوا القرآن وحفظوه لأولادكم قبل فوات الإمكان، وحافظوا على حدوده من التفريط والعصيان. واعلموا بارك الله فيكم أن القرآن شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان. فيا من غفلت عن قراءة القرآن اقرأ، ويا من قرأت القرآن أخلص، ويا من وفقت للقراءة والإخلاص عليك بالعمل بالقرآن، ويا من قرأت وأخلصت وعملت أبشر بتجارة لن تبور. واستمع معي لقول الله جل في علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة، اللهم اجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة، اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه، اللهم وفقنا لحفظ حدوده ورعاية حرمته، اللهم اجعلنا من المؤمنين بمحكمه وبمتشابهه تصديقا لأخباره وتنفيذا لأحكامه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهدنا، اللهم من كان منا ضالا فاهدنا، اللهم من كان منا ضالا فاهدنا، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا غلاما فاقض عنه الدين جميعا دعاء. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد